شبكة مزامير آل داود تقدم. Oh, no. Thank you. أعظم درجة عندي

أرأيت الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم وما أدراك ما القارعة ونقلناها لكم من مسلم صديق النشاوي لحدائق القبة.